أرتجي وقلبي ببابك باك ذليل. وأحسن منها قول ربي ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إخواني في أبيات كتبها إنسان عندما ذهبنا إلى غزوة أحد ورأينا المنظر ورأينا تلك الغزوة وأتى رجل فشرح لنا تلك المعركة وتضحية الصحابة، كتب تلك العبارات الجميلة عندما قال: تأمل يا صاحبي ما ترى بقاع بها المجد قاد سطرا، تفانى الأولى والصحاب الكرام، هنا شج رأس لخير الورى، هنا شج رأس لخير الورى. أتدري لما كانت التضحيات؟ لنحيا كراما فلا نقهرا. الشاهد: فما عذرنا إن أتينا غدا نخالف هاديا هنا سطرا، نخالف هاديا هنا سطرا، به به بيوم به المصطفى سيدي يرد عن الحوض من غيرا. فبادر أخي نحو هدي النبي وعاهد فؤادك كي تظفرا، وعاهد فؤادك كي تظفرا. والله والذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، إذا اتبعنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا سوف نحشر معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر المرء. الله يا أخي، الدعوة في المدينة تذكرك بمصعب بن عمير رضي الله عنه، تأتيك في المدينة استشعارات عظيمة. تتخيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مشى من هنا، تتخيل أن أبو بكر جلس هنا، تتخيل أن عمر رضي الله عنهم أرضاهم جميعا كان عايش في هذا المكان. تتذكر الأحداث التاريخية العظيمة اللي حصلت في هذا المكان، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بأرض المدينة صحب الكرام تفانوا وضحوا لكي لا نهيم، وما بين منباره سيدي وما اسكانه روضة من نعيم. احنا ما نبغاك تقصها لنا، احنا نبغاك تقول لنا القصيدة. انت هو قطع السالفة وجاب البيتين هذه عشان ما اقول له جيب القصيدة كاملة. احنا كنا في المدينة وكان قدامنا آلاف من شباب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المحاضر، واحد المشايخ الفضلاء ألف أبيات خاطب فيها شباب مدينة رسول الله ومن يأتي لمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنا أتمنى من أبو باسل أن يجيبها لنا من البداية، لأنها والله مؤثرة وفيها عمق كبير جدا. طبعا أنا دقيت عليه واتصلت عليه وقلت له: يا حبيبي يا شيخ شرف، أنا وأبو تميم رايحين نزور أهل المدينة، نبغى أبيات يعني تحاكي يعني المشاعر اللي نملكها أنا وأبو تميم، محبة لأهل المدينة ومحبة لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب لنا هذه الأبيات الجميلة، طبعا هو ساكن في المدينة، يقول فيها: أتينا لدار النبي الكريم وشوق الفؤاد إليها عظيم، فطوبى لكم أنتم أهلها بهذا المقام وهذا النعيم، بهذا المقام وهذا النعيم. بأرض المدينة صحب كرام تفانوا وضحوا لكي لا نهيم، وما بين منباره سيدي وما اسكانه روضة من نعيم، وما اسكانه روضة من نعيم. فيا أهل طيبة تكونوا بها على نهج أسلافنا المستقيم، وعظم أخي دائما شأنها، ففي أرضها خير جسم يقيم، ففي أرضها خير جسم يقيم. فجأة شاع الخبر هز قلبي مذ خطر، قلت في نفسي عسى كذب إعلام عبر، فاستعدت الحس مني مدركا فحوى الخبر، هزني صوت المذيع أذوا أحمد يا بشر، حسرة بانت لعيني بعدها الدمع انهمر، يا حبيبي يا شفيعي أنت قلبي والنظر. يا شباب الفارق هيا للعلا نمضي سويا، في بيوت الله نحيا نرتوي القرآن ريا، نرتوي القرآن ريا، نرتوي القرآن ريا، نرتوي القرآن ريا، بفداة وقتدار ترجم القرآن حيا، يا أخي فاسعى إليهم وتدرب الخير طيا، وتدرب الخير طيا.